اليتيم تكلم وكم تضج سماه إذا بكى وتألم. أنا حكاية طفل حوى شجون غريبي، أنا اشتياق فؤادي إلى أبي وحبيبي. أنا حكاية طفل حوى شجون غريبي، أنا اشتياق فؤادي إلى أبي وحبيبي. من الأنين وعاني، من الأنين وعاني، من الأسى المواجد تصغي إذا اليتيم تكلم وكم تضج سماه إذا بكى وتألم. مع أبيه صديقي دوما أراه سعيدا، ولا حخاطر حزني أني أعود وحيدا. مع أبي صديقي دوما أراه سعيدا، ولا حخاطر حزني أني أعود وحيدا. دخلت بيتي حزنا، دخلت بيتي حزنا بلا أب يتقدم. ترى المواجد تصغي إذا اليتيم تكلم وكم تضج سماه إذا بكى وتألم. أباءكم عنقوهم خذوا من العطف نظا، أما أنا فدعوني بعضي يعانق بعضا. أباكم عانقوهم خذوا من العطف نظا، أما أنا فدعوني بعضي يعانق بعضا. أواسي كل يتيم، أواسي كل يتيم هنا وإن كنت أيتا. ترى المواجد تصغي إذا اليتيم تكلم وكم تضج سماه